قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان الأسباب الباعثة على الغيبة وذكر علاجها. هذا هو، هذا استئناف لدرس مختصر منهاج القاصدين بعد التوقف من أجل موسم حج هذا العام 15,400,000، وهذا هو اليوم 25 من شهر ذي الحجة عام 15,400,000 يوم الأربعاء. والكلام هنا كما هو معلوم عن ربع المهلكات، فإن الشيخ كما علمتم قد قسم كتابه الذي هو الأصل الإحياء لعلوم الدين، قسمه حجة الإسلام الغزالي، قسم كتابه الإحياء إلى أربعة أرباع: ربع العبادات، وربع العادات، وربع المهلكات، وربع المنجيات. فسبق الربعان الأولان العبادات والعادات، وهذا أوائل ربع المهلكات. تكلم فيه عن شرح عجائب القلوب وعن أدوائها وعلاجها، وتكلم بإيجاز عن بعض أمراض القلوب من الحسد والطمع والحرص ونحو ذلك. وهذا كلام عن الغيبة، حيث سبق أيضا عن شيء من تفصيل فيها، وهذا بيان لأسباب علاجها، وبخاصة أنها تأتي من جملة آفات اللسان، والحديث عن كما تعلمون عن آفات اللسان، وذكر منها جملة من الخوض في الباطل والفحش والسب والبذاء والتقعر في الكلام والمزاح المبالغ فيه والسخرية، وذكر الغيبة. وهذا وأطال فيها الغيبة، أطال الشيخ فيها، وحقها فعلا الإطالة والإطناب والتذكير، لأنها مع الأسف لا يكاد يخلو منها أحد، وبخاصة أحيانا حتى بعض المتعبدين والمتزهدين والمنتسبين إلى العلم والمنتسبين إلى الصلاح، فإنهم يقعون من حيث يدرون أو لا يدرون. وقد يكون بعض المعاصي يسهل التحذير منها ولا يكاد يقع فيها إنسان إلا بطريق من الخفاء، كالخمر نسأل الله السلامة، والزنا، والموبقات الظاهرة. ولكن الغيبة شأنها خطير، وهي من جملة ما نص عليه القرآن الكريم من الكبائر: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقبلها: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فالسخرية والغيبة وسوء الظن والتجسس هذه تكاد تكون بواعثها واحدة، بل تكاد تكون صورا من صور الغيبة. السخرية سوء الظن وإن كان عملا قلبيا كما سوف يأتي، والتجسس، لأن لا يبعث على التجسس إلا سوء الظن، ولا يبعث على الغيبة إلا شيء في القلب، وقد يكون سوء الظن أو الحسد. ولهذا الشيخ تكلم عن الغيبة فيما سبق من صفحات، وأطال فيها وذكر معناها كما سبق أنها ذكرك أخاك بما يكره. وكل ما يفهم منه مقصود الذم فهو غيبة، يعني أي شيء تتحدث به عن صاحبك وقصدك ذمه فإنه غيبة. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ويدخل فيه أيضا حتى وإن لم يكن باللسان من غمز وإشارة وهمز وتعريض، هذا كله خطير. ولهذا عقد الشيخ بعد ذلك فصلا لبيان الأسباب الباعثة على الغيبة، وهذا مهم جدا أن يفقهه عموم الناس وبخاصة طلبة العلم والمتعبدة والمتزهدة والدعاء والمربون. فقال فصل في بيان الأسباب الباعثة على الغيبة وذكر علاجه. قال: أما الأسباب التي تبعث على الغيبة فكثيرة، منها تشفي الغيظ بأن يجري من إنسان في حق آخر سبب يوجب غيظه، فكلما هاج غضبه تشفى بغيبة صاحبه. وهذا سبب دقيق، بمعنى أن من أظهر مظاهر الذي تبعثك على الغيبة ويجعلك تقع في أخيك وتتكلم في عرضه وتسعى في ذمه في المجالس وذكر نقائصه وتتبع معائبه، من أظهر البواعث الغيظ، أن تشفي غيظك منه. فتأمل هذا الباعث الحقيقة وهو خطير، بمعنى سواء كان هذا الغيظ نتيجة أن يكون أخطأ في حقك أو أحيانا قد لا يكون أخطأ، أحيانا يغيظك منه تفوقه ويغيظك منه أنك لم تبلغ مبلغه وأنه قد أعطاه الله ما أعطاه، إما من العلم أو من المال أو من الحسن الخلق أو من محبة الناس أو من الجاه أو من المركز أو من حب الأقارب وحب الأولاد، يحبه أقاربه يحبه أرحامه، فإذا ما تكلموا ذهبت تقدح فيه. لماذا؟ لأن قلبك قد امتلأ غيظا. وهذا خطير ومهم أن تعالج نفسك فعلا. لماذا إذا جاءت سيرة فلان حاولت أن تضع فيه ما تضع؟ لماذا؟ لو أن كل طالب علم ومربي، وحتى وإن لم يكن كذلك إذا كان يحب الخير لنفسه وكان عنده من الإيمان وكان عنده من يقظة القلب، لو أنه فعلا يحاول أن يجعل على نفسه رقيبا، يجعل من نفسه على نفسه رقيبا، إذا جاء ذكر فلان تجدك تتحرك وتتحرق، إما قد أحيانا تغلف كما سوف يذكر الشيخ بطريقة قد تمدحه ثم تضع ما تضع، أو أحيانا تأتي بهمهمات كأنك متعفف في لسانك ومتزهد وأنت تضع ما تضع. هذا خطير، وهذا من من من من من دلائل ما يمتلئ به قلبك نحو أخيك. فالشيخ يقول: من أسبابها تشفي الغيظ بأن يجري من إنسان في حق آخر سبب يوجب غيظه، فكلما هاج غضبه تشفى بغيبة صاحبه. كما قلنا، قد يكون محبوب في الأسرة، وقد يكون محبوب من بين الزملاء، وقد يكون محبوب في الناس، وقد يكون محبوب في السوق، وقد يكون محبوب في المسجد، بل حتى أحيانا حتى يتشفى منهم إذا كانوا متعبدين، إذا كان من المسارعين في المسجد. وغالبا لا يغتاب إلا من كان في طبقته، وأكثر ما يغتاب الإنسان من كان في نفس المجال والتخصص. إذا كان عالم يغتابه عالم، وإذا كان ثري يغتابه ثري، وإذا كان متعبد يغتابه متعبد، تنافس، نسأل الله السلامة. السبب الثاني من البواعث على الغيبة موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم، فإنهم إذا كانوا يتفكهون في الأعراض رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم استثقلوه ونفروا عنه فيساعدهم، ويرى ذلك من حسن المعاشرة. وهذا خطير، وإن كان أخف من الأول، الأول أشد الحقيقة. الأول الذي تغتاب وأنت متشفي وأنت فعلا شيء يتحرق عليه قلبك وتريد أن تنفث من هذه السموم لتنقص من حق صاحبك، هذا أمر خطير، وهذا يأكل حسنات إضافة إلى أنه يضرك والناس تفهم. أما السبب الثاني فهو فعلا قد يكون موافقة الأقران، بمعنى أنك تراهم فعلا مسرورون في تقطيع جلود الناس والأكل والنهش من لحومهم، فتقول يعني ننبسط شوي، فلماذا أنا أكدر عليهم؟ لأنك لو أنكرت عليهم أو أظهرت نوع من الإنكار غالبا يخيم على المجلس الوجوم، لأن فعلا هم متفكهون وجالسون يقطعون في هذا وهذا. والغريب نسأل الله السلامة الناس ترتاح لمثل هذا وتأنس بالكلام في الوقوع في أعراض الناس، فتجدهم يتفكهون، وبينما لو تكلموا فيك وأنت جالس لا أقمت الدنيا ولم تقعدها، أو لو تكلموا في واحد من الجالسين، بينما كان حقك أن تذب عن عرض أخيك حتى ولو كان فيه ما قالوا، لأن لا يجوز ولو كان فيه ما قالوا. فأحيانا قد يكون مواعظ الغيبة هو أنك تأنس بهم وتجلس وتقول لو أنكرت نكدر عليهم مجلسهم، وهذا غير صحيح، وإنما ينبغي أن تتقي الله عز وجل وأن يكون عندك من وازع الإيمان ومن وازع الخوف ما يبعثك على أن تنكر، وتأكد أن هذا مما يرفع مقامك عند الله وعند الناس مهما كان، وإن وجموا وإن أظهروا نوع من الانكماش، لكن في حقيقة أنفسهم سوف يقدرونك أبدا، والناس تعرف هذا، لأن الإنسان المحترم والإنسان الوقور والإنسان الذي يحفظ غيبة أخيه ويحفظ عرض أخيه ويذب عن عرض أخيه مهما كان سوف يذب عن عرضه مهما كان. فينبغي أن يفهم هذا الناس، وبخاصة كما قلت طلبة العلم، وبخاصة أنصاف طلبة العلم أيضا، فإن الوقوع في العلماء والوقوع في طلبة العلم والوقوع في في في في في حتى في الأثرياء والوقوع في ولاة الأمور كل هذا لا يجوز أبدا بأي حال، ومن السهولة جدا أن تتحدث وأن تحلل وتفسر وتعلق وتحشي والناس تتحدث، بينما كأنك ما شاء الله يعني أنت أحسن الناس، بينما لو تكلموا في عرضك لا أقمت الدنيا ولم تقعدها. فأنصف من نفسك يا أخي. السبب الثالث إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره، فيقول فلان جاهل وفهمه ركيك ونحو ذلك، غرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ويريهم أنه أعلم منه وكذلك الحسد في ثناء الناس على شخص وحبهم له وإكرامهم فيقدح فيه ليقصد زوال ذلك. هذا متمم للسبب الأول الذي هو الغيظ، وهذا مع الأسف أنه كثير، وكما قلت لكم هذا غالبا لا يكون إلا مع الطبقات المتشابهة، الثري مع الأثرياء، والعابد مع المتعبدين أو مع العباد، والعالم مع العلماء، والداعي مع الدعاة، والمسؤول مع المسؤولين، غالبا لا يحب. إذا كان مثلا مدير مصلحة ولا مدير مؤسسة وتكلم عن مدير نظير مثله فإنه غالبا يقدح فيه، أو إذا كان عالم تكلم في عالم، أو عابد مع عابد، أو ثري مع ثري، وهكذا. فعادة أكثر ما أيضا يخصم الغيبة هو أن ينتقص من صاحبه ليرفع من خسيسته، وهذا أيضا كثير، وهذا سبب كبير من الأسباب، وإن كان متمم لما سبق من الغيظ. وأحيانا قد كما سوف يأتي قد يقدم بكلمات فيها مدح لهذا الشخص، لكنه قليل قليل ثم يقول ولكن كذا وكذا، أو غفر، أو بعد ما يقطعه يقول غفر الله لنا لا ولا بعد ماذا، بعد ما, ما, ما, ما, ما فضحته أمام الناس. فينبغي الإنسان يعود نفسه على الوقاية من هذا الداء الخطير. الرابع اللعب والهزل، فيذكر غيره بما يضحك الناس به على سبيل المحاكاة، حتى إن بعض الناس يكون كسبه من هذا، وهذا متمم للسبب الثاني وهو إضحاك القوم والاستئناس في المجلس، وهذا أيضا لا يجوز، وإن كان هذا أحيانا قد يكون الباعث قد لا يكون غيظا، وإنما نسأل الله السلامة بعض الناس يبتلى فعلا يرى أنه لا يصرف وجوه الناس إليه إلا بأن يضحك القوم بالكلام على معائب الآخرين. قد لا يكون بغضا لهم ولا كرها ولا غيظا ولا حسدا، وإنما يريد أن يصرف وجوه الناس إليه، يصرف الناس إليه، فتجد يحاكي هذا ويقلد ويضحك ويسخر، فهذا أيضا لا يجوز، غيبة لا تجوز. ومهما كان الباعث ومهما كان السبب، ولا شك أن هذا من أسباب الغيبة هو أن تضحك القوم، وقد لا تكون بغضا لصاحبك، وإنما نوع من التفكه. وأحيانا بعض ضعاف الإرادات وضعاف النفوس فعلا لا يجد شيء يجعل الناس يلتفتون إليه في المجلس إلا أن يتكلم في هذا ويقلد هذا ويضحك القوم من هذا ويستهزئ بهذا ليضحك القوم، وهذا خطير جدا. هذه أكبر الأسباب الحقيقة، وإن كان كما قلنا بعضها يمكن يقسم إلى كثير، سواء الغيظ قد يقسم إلى حسد، وقد يقسم إلى تنافس، وقد يقسم إلى أشياء كثيرة، كما أنها يمكن أن تجمع في سببين كما قلنا، قد يكون الثالث يدخل مع الأول والثاني يدخل مع الرابع. ثم شرع الشيخ في الكلام على العلاج، لأنه عنوان الفصل ببيان الأسباب وذكر العلاج، فقال: وأما علاج الغيبة فليعلم المغتاب أنه بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى ومقته، وأن حسناته تنقل إلى المغتاب إليه، وإن لم يكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه، فمن استحضر ذلك لم يطلق لسانه بالغيبة. يعني هذا من أهم وسائل العلاج، وهو أن ينمي في قلبه الخوف من الله عز وجل، وهو أن يحاول أن يعمر قلبه بالتقوى، لأنك إذا علمت أن ما عند الله خير وأبقى، وأنك تخشى ما عند الله، بمعنى أن أن أن أن أن يعظم في قلبك رجاء الله وخوفه، وأن تعلم فعلا أن من أعظم أعظم أعظم ما يأكل الحسنات الغيبة، لأن صورة من صور الحسد. فإذا علمت ذلك وصرت تعالج نفسك وتعالج داء قلبك بهذا خف عندك، خاصة إذا علمت أن فعلا أنك بهذا حقيقة تهد جبال حسناتك لتنقلها إلى صاحبك. أبدا، كل ما عندك من خير، من صلاة، من صيام، من صدقة، من زكاة، من صلاة رحم، من أمر معروف، من نهي عن منكر، كل ذلك تجمع حسنات وغيبة كافية بأن تهد جبال من الحسنات تنقلها إلى صاحبك. ثم الطامة، إذا لم يكن عندك حسنات نقل من سيئاتها فحط على ظهرك، والأمر خطير، إلا إذا كانت الحسنات لا تساوي عندك شيئا، وإذا كنت لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فهذا أمر خطير أيضا وأشد. فإذا عمر قلبك بالخوف من الله وعظم رجاؤك فيه خف عندك داء الغيبة. وينبغي إذا عرضت له غيبة أن يتفكر في عيوب نفسه ويشتغل بإصلاحها، ويستحي أن يعيب وهو معيب، كما قال بعضهم: فإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس من هو أعور، وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبر. وهذا أيضا يعني جانب كبير جدا وسبق أن نبهنا إليه، وهو فعلا أن يعينك الله سبحانه وتعالى وتشتغل بعيب نفسك. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وأكثر يا إخواني من يشتغل بعيب الناس هو من كان أكثرهم عيبا. أبدا، ولو فتشت في نفسك وتشغلت بعيبك لوجدت عندك عيوبا كثيرة، سواء في التقصير في جنب الله، صلواتك، صيامك، حجك، ذكرك، ذكر الله عز وجل، كيف تعمر أوقاتك، ما مدى صلة رحمك، ما مدى حفظك لحق والديك، ما مدى اشتغالك بتربية أولادك، ما مدى اشتغالك بأشياء كثيرة لا تنتهي أبدا. فلو أنك فعلا وفقك الله سبحانه وتعالى واشتغلت بعيب نفسك لوجدت أن عندك من الأشياء التي تصرف بها وقتك ما لن تجد ولا ثانية تفكر فيها في المخلوقين. وهذا مهم جدا، ولعل من أعظم من يصاب به طلبة العلم، فإن طلبة العلم يقطعون أنفسهم ويهلكون أنفسهم، وأنتم تعلمون يعني كم طلبة العلم يقع بعضهم في بعض، ويقع بعضهم في إما في الدعاء وإما في الولاة وإما في أشياء كثيرة، نسأل الله السلامة، بينما هم في غنية. هذا لا يفيد أبدا، لا يفيد إلا فيما سوف يأتي في الغيبة مرخص فيها حينما يكون فعلا في مصلحة، وهذا قليل، كما لو كان فعلا تدافع عن نفسك أمام ولي الأمر، ولا في رجال الهيئة أو رجال الحسبة، تنقل لهم تقول فلان وقع في خطأ وقع في منكر، هذا شيء وهذا محدود. أما أن تفكه المجلس وتقطع وقتك وتجعل لسانك كالمنشار في أعراض الناس نساء ورجالا وعلماء ودعاة وولاة وأثرياء و... نسأل الله السلامة، فهذا خطير. لكن لو فكرت في نفسك فعلا وفتشت في عيوبك لما وجدت أنك مليء بالعيوب. كما قلنا فكر في أي عمل تعمله كم فيه من النقص، سواء فيما يتعلق بينك وبين الله من صلاة وعبادة خاصة، أو فيما يتعلق بمسؤولياتك نحو الناس، نحو أولادك، نحو أهلك، نحو بيتك، نحو عملك، نحو إخلاصك في عملك، في مدرستك، في بيتك، في متجرك، في أشياء كثيرة كلك عيوب. فأن يوفق الله عز وجل العبد أن يشتغل بعيب نفسه، فطوبى له، طوبى لمن شغله عيبهم عن عيوب الناس. ثم قال الشيخ: وإن ظن أنه سليم من العيوب فليتشاغل بالشكر على نعم الله عليه، ولا يلوث نفسه بأقبح العيوب وهو الغيبة. لو فرضنا إذا ظنيت فعلا يا مسكين، وظنيت أنك فعلا ما فيك عيوب، إذا كنت ظنك ليس فيك عيوب فاشتغل بما ينفعك، لأن الغيبة عيب. إذا لم يكن فيك عيب فنفس الغيبة عيب. ولهذا تعلمون يعني من أظهر يعني من أعظم ما يمتحن به الناس كلامهم، ولا يعرف العاقل إلا من خلال لسانه، ولا يهلك من يهلك إلا من فلتات لسانه. فمن أظهر وسائل الامتحان إذا كنت صادقا في امتحان نفسك، ننظر كلماتك، هل أنت تزن كلماتك حينما تخرج منك؟ فالغيبة من أعظم المعايب، إذا كنت تظنك فعلا ليس أنك كامل في نفسك وفي عباداتك وفي تربية أولادك وفي قيامك بعملك سواء كان رسميا أو غير رسمي، أو إذا كنت تظن ذلك الغيبة نفسها عيب. وإن ظن أنه سليم من العيوب فليتشغل بالشكر على نعم الله عليه، وهذا لا يكاد أبدا، ليس, ليس, ليس, ليس, ليس معقولا أي عاقل يعتقد أنه كامل أبدا. إذا كنت تظن أنك سليم من العيوب فهذا أكبر العيوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطأ. كلية، هذه قاعدة، كل ابن آدم خطأ، ما يمكن تكون سليم من العيوب أبدا، لا يمكن أن تكون سليما من العيوب. لو فرضنا فأكبر عيوبك أن تظن أنك سليم العيوب، هذا أكبر العيوب. ومن أكبر العيوب أن تغتاب الناس، ولكن إذا فعلا يعني هذا فاشكر الله عز وجل. وهذا أيضا لا شك أن نعم الله عليك كثيرة، فإذا كنت فعلا عجزت أن تدرك من نفسك عيوبا وأدركت فعلا أنك على نعم، فاشكر الله عز وجل، اشتغل بالشكر، وأنت تعلم أن يعني أقرب أبواب الشكر وأكثر أبواب الشكر وأظهرها هو أن تصرف النعمة في مرضات الله. ما أنعم الله عليك من نعمة فأظهر مظاهر الشكر أن تصرفها في مرضاته، إن كانت صلاة، وإن كان تربية أولاد، وإن كان عفة لسان، وإن كان صلة رحم، وإن كان إحسان عمل، أصرف في مرضات الله عز وجل. ولا يلوث نفسه بأقبح العيوب وهو الغيبة، وكما لا يرضى لنفسه بغيبة غيره له فينبغي أن لا يرضاها لغيره من نفسه، فلينظر في السبب الباعث على الغيبة. بمعنى هذا هو خلاصة العلاج، خلاصة العلاج فعلا أن تكون صادقا في محاسبة نفسك. ما الذي يبعثك على الغيبة؟ هل هو غيظ؟ هل هو حسد؟ هل هو مجرد إضحاك القوم؟ هل هو انظر في السبب فعلا وكن صادقا في المحاسبة. إذا كان حسد فعليك أن تفتش في قلبك وأن تعلم قطعا أن حسدك لن يضر المحسود أبدا، تأكد يا أخي، وإنما الذي يتحرك قلبك والذي يتقطع قلبك. وإذا كان حرص أو طمع كذلك أيضا أو رغبة في الزوال ما عند أخيك من نعم، فاعلم أن ما جاءه أنت لن تستطيع صرفه، وما منع عنك فلن يستطيع أحد أن يجلبه لك. لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فارتح يا أخي. إذا فتش في نفسك ما الباعث عندك على الغيبة، وحينئذ اجتهد في العلاج. قال فلينظر في السبب الباعث على الغيبة فيجتهد على قطعه، فإن علاج العلة يكون بقطع السبب، فإن علاج العلة يكون بقطع سببها، وقد ذكرنا بعض أسبابها. فيعالج الغضب بما سيأتي في كتاب الغضب، ويعالج موافقة الجلاس بأن الجلاس عن جلساء بأن يعلم أن الله تعالى يغضب على من طلب رضا المخلوقين بسخطه. فأنت تريد إرضاءهم وتريد أن تفكه المجلس، فاعلم إذا كنت ترضيه بسخط الله فإن الله عز وجل يسخط عليك الناس. وهذا معروف يا إخواني، معروف أن كثيرا من المجالس تنقلب على أصحابها لأنهم قصدوا غير وجه الله وقصدوا إرضاء الناس بسخط الله. وكم كثير من الصدقات انقطعت وكثير من المجالس انقطعت، لماذا؟ لأنهم فعلا كانوا يقطعونها بغير مراض الله، فتنقلب عليهم مجالسهم حسرة في الدنيا والآخرة. ويعالج موافقة الجلاس بأن يعلم أن الله تعالى يغضب على من طلب رضا المخلوقين بسخطه، بل ينبغي أن يغضب على رفقائه، وعلى نحو هذا معالجة البواقي، يعني ينظر نوع الداء ويجتهد في علاجه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.